السؤال الأول يا شيخ. السؤال الثاني يا شيخ. يعني خلي السؤال الأول بس. إيش تسألني عن البوط من أي ناحية؟ يعني الحكم تاعو يسمح يفوتي البلدية. وعلاش يفوتي؟ يفوتي الشيخ باش كيما نقولوا لعل وعسى. أنت تعرف هذا نتاع لعل وعسى باش ما جابونه احنا سنوات في لعل وعسى، ما زلنا في لعل وعسى. لا لا اسمع مني الحد الآن واحنا رانا في التعددية ياك تبان السن تاعك شوية كبير ها بعد الجبهة الإسلامية واحنا في التعددية كاش ما جابت لعل وعسى إذا فنبقى في لعل وعسى يعني الآن كي تقول لي لعل وعسى كي يكون هذاك الوقت لعل وعسى ممكن بدر النظرة يعني فكان هو الوقت شاك لو قد ما وصل الشيخ حارج ولا نثق به كيف تثق به أنت؟ في التغيير كيف أجمع كيف توثق فيه أنت؟ ضمانات عطينا وخاصة الله يرحم السعودية الكرسي نتاع الحكم عطاه واحد تسمية هائلة جدا اسمه الكرسي الكرسي الدوار واللي يقعد فوق الكرسي الدوار ايش يحصل له؟ دوار يعيش في دوار ولهذا كلمة عظيمة جدا قالها ابن قيم الجوزية وخليني نمشي للشرع قبل دائما ومن بعد نجيب كلام اهل العلم ناس اللي يقول لي عندي ضمانات الضمان الوحيد الذي جعله الله تبارك وتعالى ضمانا لمن ياخذ الحكمه ايش هو هاش هي يلا فكروا شويه مصطفى في العلم والجسم بارك الله فيك ان الله اصطفاه عليك وزاده بسطه في العلم والجسم مش كلمه هكذا تقال ولهذا عندما الحاكم يفقد العلم اول شيء اذا اراد يخرج وينجو وجدهم بطانه اهل العلم هم شادين اللجام هو كل عود جهلي هم شادين اللجام وعندما نتكلم عن العلم يعني يجب ان نفهمه بالمفهوم الشرعي ليس بالمفهوم المعاصر ننظر اليه بمنظار الشرعي وانا طالب يعني في مدينه الرسول في الجامعه الاسلاميه او بعد تخرجي الغالب اني طالب كنت نقرا من حين لحين للامام الشاطبي في الاعتصام الموافقات في الاعتصام يعني فمر بي تعريفه للعالم فقال رحمه الله تعالى هو الذي اصبح العلم وصفا من اوصافه اصبح العلم وصفا من اوصافه لا يخليه وهواه ايش معنى هذا معناتها هذا الكلمه اللي قالها وانا دائما وزن في هذه الحياه العلميه الكلام يقول العالم وانا في حياتي العلميه وهذا من فضل الله علي يرجع الفضل نقول لله ابتداء وكان كذلك حياتي مع قيم الجوزية أول سنة درستها في الجامعة كان عندنا سنة ثالثة ثانوي كان مقرر علينا في المطالعة كتاب فوائد لابن قيم الجوزية ابن قيم الجوزية في حياتي العلمية فكرت ونظرت وتدبرت دائما وكانش كلام غير هذا كله فكرت وتدبرت ونظرت يعني كل حياة فكرية دائمة فدائما كنا نقرأ كلام أهل العلم في موطن ما ويعجبني الكلام وأثناء قراءتي للكتاب والسنة ممكن نجد ما أرادوا أن يقولوه في كتاب الله لأن قال المولى عجل ما فرطنا بالكتاب من شيء فإذا بي أجد الوصف المناسب للعالم بيّنه المولى عز وجل في كتابه ومن المستحيل أن يأتي ببيان العلم والعالم حقيقة بصورة صحيحة واضحة مثل ما جاء بها القرآن وهو قوله تعالى واضح بل وجدت وصف يعني من الله عز وجل وجدت أن المولى عز وجل أعطى لهذا العالم وصفا عظيما جدا مستحيل يصل أن يصفه به واحد من الناس في الدنيا إيه هو؟ هو قوله تعالى واتلوا عليه النبأ الذي آتيناه آياتنا انسلخ منها يعني هذه انسلخة أقوى من وصف من أوصافه لأن الأوصاف مكتسبة تكتسب وتفقد الوصف للإنسان قد تكون عنده أوصاف ما هي طيبة تنتقل من الكفر إلى الإيمان ومن الإيمان إلى بردته ومن الصلاح إلى الفساد يعني الأوصاف تكتسب وممكن تتغير فاختيار الشاطبي لوصف من أوصافه أول ما سمعت رأيت أن يعني هذا تقريبا الشيء الوحيد اللي ممكن يوصف به العالم وضربك سخاحة عادية هذا المقيرها العربي غير هذا يعني لكن لما نظرت إلى قوله تعالى واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ ما أصبحش وصف أصبح شيء يحمي جلد يحمي يعني هذاك العلم هو كالجلد يحمي الإنسان. ولهذا قال المولى عز وجل إنسان أخاه، يعني عملية مفاعلة ممكن الوصف تخلي عليه. أما الانسلاخ عملية تحتاج جهد من جهة وفيها آلام للتخلي عن الشيء، كما واحد يجي يسلق الجلد ويشوف الإنسان هو يسلق في نفسه حي، نزع الحماية. فهنا هذا اللي خلاني نقول لما قال المولى عز وجل في إن الله قد بعث لكم طالوت ما فزاده بسطة في العلم، هذا العلم الذي يرشد إليه تعالى بسطة في العلم الذي يصبح للإنسان حماية. فبمجرد ما يتخلى عليه الإنسان قال فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا رفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. هو يتحب تروح تصلي وقت الصلاة يعني سبحانك الله وبحمدك. يعني هذه الآية العظيمة فيها دلالة على شيء يجب أن يتفطن إليه كل مسلم، أن عصمته بدينه، أن عصمة المسلم بدينه لا بغير. ولهذا عندما قال واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها، يعني إذا أراد الإنسان أن يعصم نفسه من كل فساد ما عليه إلا أن يتمسك بالدين. وهذا التمسك كما بينا الآن انسلخ يعني يخرج منه بقوة، جاء الحديث النبوي مبين واضح ليفرق بين علم وعلم. يقول زياد بن لبيد رضي الله تعالى عنه وارضاه ذكر النبي شيئا وقال عليه الصلاة والسلام ذاك أوان ذهاب العلم، قال في هذاك الوقت يروح العلم، ذاك أوان ذهاب العلم. فزياد بن لبيد تعجب من هذه المقولة. بارك الله عليك. هذه طبع الإنسان عندما يتعود إنسان يدير فيه يشكر، وأعظم خير يقدمه لنفسه هو مولانا الله تبارك وتعالى، هو الذي يقدم خير. ولهذا في كل بداية صلاة اعتراف منا، لكن اعتراف ايش هو؟ قولي برد مش حقيقة. ايش يقول احنا في بداية الصلاة؟ الحمد لله رب العالمين، يعني تحمده على انه مربيك. وشوف انت من شقلك هو يربي، هو يعطي وينعم ويطعم يعطي وينعم يعطي الى موت الى موتك. فاذا اذا قلتها انت مجرد مقولة لا ترى لله عليك فضلا. ولهذا بعد يتزير الحالة يرحم باباك هذه حياة، هذه عيشة، هذه عيشة انت على الكلاب، عيش كلبا ستصبح كلبا بعد حين ان شاء الله ما تعرف ألا، لان هذا تعيش في قضاء الله وقدره، وتقول هذه عيشة تنقم على ربك فيما يجريه عليك من قضاء وقدر، كلمة كفر هذا وهذه حياة. يعني الانسان بدون ما يشعر يقول مثل هذه الكلمة وينقم على الوضع الذي هو فيه. ونهار كامل احنا تذق لي راس ابيض قام كلاوها هم داوها ما خلاو لنا والو، تجي تنظر بمنظار شرعي كلمه تقال هذه يجب ان لا تقال، وتدون حقوقنا. معناتها اذا ادالك حقك وش معناه؟ لا ايش معناه؟ تعدوا الله غلبوا ربي، هذا معناه تدون حقوقنا. معناتها باش ربي يكتب لك شيء هو نحاه لك. يعني انتبه معي جيدا، يعني هذا المقصود به قدرا، كي تقول شيء نتاعي وقدره لي ربي وده هو، معناتها راه غلب ربي باش اداه لي، وهذا كلمة كفر، هذه هي كلمة كفر لا غير. نعم شو الظالم اذا اخذ حق قدرا؟ لا لا ما اداه الحقيقة انت انا لم نقول لك قدرا قدرا شرعا دارت حق شرعي ما دارت قضاء قومي. معناتها تقدر تروح تطالب المحكمة تفعل ما شئت محكمة، لكن ان تقول حقي اداه لي ومعناتها راه غلب ربي. لان قال المولى الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يمسك ينبه لربي غلام واعلم ان ما اصابك ما كان ليصدقه وما اخطاك ما كان ليصيبك، واعلم ان الامه لو اجتمعوا على ان ينفعوك بشيء ولو اجتمعوا على ان يضروك بشيء لن يضروك الا بشيء كتبه الله عليك، ولن ينفعوك الا بشيء كتبه الله عليك. فكل شيء في زياده معناتها الان قدر مستحيل واحد ينحي حقه كونا صح جريت ذلك شيء عندك حق تجريت تقول هذا كذا، لكن لو تقول خلاص ذا معناتها كانك بدون ما تشعر تقول غلب ربي. هذه كلمه كبيره، هذه كلمه كبيره. اذا هذه الحياه نعيشه كي غاب العلم وضبط الحياه بالعلم اصبحت الامور ماذا مسيبه، تسيبهم اخوه تسيب كذا، هذه حياه وهذه عيشه وهذه مش حياه وهذه مش عيش، ما حدش معنى هذا. انتم على من ما أنت فيه من حياة أليس من قضاء الله قدره؟ واعلم أن ما أصابك ما كان ليخطئك وما أخطأك ما لا شيء. والرسول يقول عجبا، يقول في رواية أخرى ما يقضي الله لعبده قضاء إلا وكان له فيه خيرا، ما يقضي الله لعبده قضاء إلا وكان له فيه خيرا. عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء وإن أصابته ضراء. هذا السراء خير والضراء خير، لازم لها ميزان واسع. وش منها وش بسكونة تزهر وش الميزان يزهر؟ الإيمان. ولهذا قال عجبا لأمر المؤمن وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم لكل شيء حقيقة، لكل شيء حقيقة. وحقيقة الإيمان أن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك. حقيقة الإيمان، تحقيق الإيمان. الرسول عايش يربط الحجر، يدخل الجوش، وعندكم طعام؟ يقول ما عندنا طعام. ما قالش كذا يا رب الصحابة، أين عبد الرحمن بن عوف؟ أين عثمان بن عفان؟ وراهم صحاب دراهم، ما عطوني والو. أنا الحجر ناكل فيه ونرفع جره وما بعدين يتمتعوا. ما قالش ولا كلمة مثل هذا. ما قال ولا كلمة مثل هذا. يدخل عندكم طعام؟ دفع عليه أحد الصحابة يزور، فرأى لونه شاحبا، قال لا ما لي أرى وجهك شاحبا أو كذا يا رسول الله. قال له ما دخل في جوفي، ما يدخل في جوفي كبد رطب منذ 3 أيام. أنا أعرف بها بس منذ 3 أيام. قال له ما دخلش في جوفي شيء، ما يأكل أي حيوان حتى الطعام السلق ولا نبلو حنا الباطل هذا كله. أصل أرخصي وسلق طبعا لا رب الدل فرانك ما نزل شوية ما قالت شيء. ها ليو لا غالي ليو غالي لحشي شوية غالي سلق شوية زيادة بالفرنسا يعني. قالوا منذ ماذا؟ 3 سنوات ولا يوم. قال ما بالو وما بالو، ولا حصل تعنيف الواحد من أغنياء الصحابة بوجه من الوجه. لماذا؟ لأنه يعيش تحت ماذا؟ حقيقة الإيمان. واعلم أن ما أصابك ما كان ليخطئك وما أخطأك ما كان ليخطئك. ظهر لي هذه واحدة الوقت تقريبا، ظهر لي أول من الزوجة المرأة الثانية، جاءوا بعض الناس الطيبين يعني الأخوات الطيبات جاءوا للزوجة الأولى، شفتي كيفاش أبو عبد الباري دارها فيكم، وهذاك المال اللي راح يوسع بها عليكم راح دار بها مرأة واحدة أخرى، كان رقم ثم توسعته إلى غير ذلك. مشى الخبر معذرة ليش غير مشاكل، وصلني الخبر مهما كان يقال يصل. وصلني دخلت البيت، جبت شويه كوكه واللوز وكذا والشاي حطيناه وسهرانين على البوسط يعني، ومع الزباري مقابلتني ورانا نشربوا في الشاي. قلت لهم حبيت نعرف واحد الشيء فقط يا وليداتي، اذا تخبروني بهذا خلاص، هل يقدر واحد ينحي لك واحد؟ مستحيل. قالوا يا ابي يا اولادي عاودوا فقروا مليح، هل يقدر واحد ينحي رزق واحد؟ قالوا لا. قلت لهم اللي قالكم باباكم كي تزوج يدير الرزق نتاعكم للمراه الثانيه وكذب عليكم، واذا فعلتها راني غلبت ربي لازم تعبدوني. لا ما تعبدوش ربي. لكن انتقل السبب، والدها كان سببا، كي جات عندي وليت انا ماذا؟ هذه معطيات لازم نعيش بها شرعيه. لماذا؟ لان مجري هذا الكون والقضاء هو رب العالمين. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام مبينا هذا الأمر العظيم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. إيش قال الأولى؟ احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. هذه 3 معطيات ينطلق بها الإنسان في حياته. والوسطية احرص ولا تعجز واستعن بالله. الناس عايشين ماله هذه راح، ولهذا بمجرد ما يدخل في شيء يرى نفسه ماله يجيب، لأن من استعان بالله دخل العنصر الوسط وهو الاستعانة بالله. من البداية ماذا يفكر؟ ممكن يحصل وممكن لا، لأنه لا يستعين إلا من؟ إلا الضعيف. فإذا دخل المؤمن القوي دخل بها ابتداء ثم احرص ولا تعجز، يعني قوة وحرص وعدم العجز، معناتها عدم التفكير. عندما تجي المصيبة ثمتها ما استعان في الأول، إذن راح يرد اللوم على من؟ على نفسه. لو أني فعلت كذا وكذا لكان كذا وكذا، ولو أني فعلت كذا وكذا كان كذا كذا، يعود إلى مرض ماذا؟ نفساني، حالة نفسية، اضطرابات نفسية غير ذلك. وأما الذي دخل العنصر الثاني الثالث في الوسط عند مجيء المصيبة، قدر الله وما شاء فعل، قدر الله وما شاء فعل. شفت القضية وين راهي؟ إذن هذه الأمور الشرعية هي دقيقة في حياتنا، لكن لما كان البعد والبون على هذه المفاهيم الشرعية التي نعيش فيها وصلنا هذا، وهذا كله غياب للعنصر الأول تكلمنا عليه، وزاده بسطة ماذا؟ في العلم. معناتها العلم يصونك ويحفظك يحضيك، والعلم كما قلت قبيلي أبى الرسول إلا أن يبينه عندما قال لزياد الذي ذاك أوان ذهاب العلم. زياد تعجب، قالوا كيف يذهب العلم يا رسول الله؟ كيف تقول كلام هذا يا رسول الله؟ ونحن نقرأه ونقرئه أبناءنا، وأبناءنا يقرئه أبناءهم، وهي راجحة السلسلة التعليمية. فقال فكلتك أمك يا زياد، أليس اليهود والنصارى عندهم التوراة والإنجيل ولا يعملون بشيء منهما؟ إذن الرسول فرق بين علم وعلم، فرق بين العلم النظري والعلم العملي. العلم النظري قال الرسول وأعوذ بك من علم لا ينفعه، لا تشرد قائما فقط وكل قائما معليش، يعني فيها الجزء مسألة هذه علمية، وأنا أشرت إليها خصيصا لأن حاطة في فمه يعني وبارك الحمد لله يقولك هذا راوي قري أولاد وهم كيف جايرين وغير ذلك ما شاء الله. هو تقريبا أكثر أهل العلم يعولوا على أثر ابن عباس عندما سئل عن الشرب قائما وبين أنه نهى عنه، فقال له والأكل؟ قال هو أخبث ولا أشر. هذه المقولة منه هي اجتهاد، لأنها ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال عبد الله بن عمر كنا نشرب من قيام ونأكل ونحن نمشي، يعني نشرب من قيام ويأكل ويمشي في حديثه. والنبي إذا نهى عن شيء الحاق غيره به يحتاج إلى دليل أن هذا التشريع منه، وورد يعني شيء بين يدي رسول الله بخلاف هذا. في سن أبي داود يعني في باب الطب، دخل النبي إلى بيت من البيوت فوجد دوال معلقة، دوال معلقة، فأخذ يأكل منها، ما قالش الصحابي أخذ ثم جلس، هي معلقة وأخذ يأكل منها. وأراد علي بن أبي طالب أن يقول المه مه، يعني لا تأكل إنك ناقة، يعني الفاكهة بالنسبة اللي تو خارج من المرض مش مليحة له، فقال له مه مه، يعني كف كف عن أكل هذه. والنبي أكل، فهذا دليل على جواز الأكل ماذا؟ قائما يعني، وهذا تعارض مرفوع مع موقوف فعل النبي من. فقال ذاك أول ذهب العلمي، إذن بين النبي بين العلم النظري وبين العلم العملي. قال أليس اليهود والنصارى عندهم التوراة والإنجيل؟ ما يكفيش فقط. فالنبي صلى الله عليه وسلم فرق بين علمين، العلم النظري والعلم العملي. معناتها متى يضيع العلم؟ حتى إن كان كما رأوا الآن المجلدات تطبع، الكتب تطبع إلى غير ذلك، لكن ضاع أغلى شيء هو تجسيد العلم ناحية العملية. ولهذا لا ينزل الذل على هذه الأمة والهوى متى ما عندما يبعدوا عن العلم ناحية العملية، ينزل بهم الذل والهوى. وانظر الصحابة كانوا في أضعف ما يكون رضوان الله تعالى عليهم وارضاهم في غزوة، أول غزوة قاموا بها غزوة بدر، كفاء كشفوهم ما قدروش يقفوا قدامهم، إيش كان ثم؟ قال غر هؤلاء دينهم، يعني كانوا يشوفوا القوة مش جواها لا من العضلات، إنما هي قوة ماذا؟ قوة الإيمان. فعلى هذا الأساس نقوله كما حب يتكلم خونا قال لك واحد انثقوا فيه وكذا وغيرها، الله كذبات الثق. إذا ما كانش الإنسان قايم على علم وعلى دين عمليا معناتها يضيع، وهكذا الإنسان في نفسه هو يضيع متى؟ عندما يترك تجسيد العلم في حياته العملية، عندما يترك تجسيد العلم في حياته العملية الإنسان يضيع. أي خطأ يقوم به اعلم أنه تخلى عن علمه. وهذا العلم مش كما تعرفون انتم، يعني ليس العلم المحصور في ماذا؟ في الحلال والحرام، لا، هو أول علم علم العقيدة، وأول جانب معرفة الله بربوبيته وأسماء صفاته. شوف ايش قال ربي في حق صنف من الناس من الكفار، وظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. ايش النتيجة؟ ايش النتيجة؟ ظنوا أن الله يعلم بعض الأشياء وبعض ما عرفات، وظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. ايش كان الجواب؟ ذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. غياب من حياتهم الأسماء والصفات وهو معرفة الله عز وجل كان سبب في هلاكهم. وهكذا الإنسان لا يصان إلا بالعلم الشرعي، يعني علم الحلال والحرام وعلم العقيدة. ولهذا يقول المولى عز وجل: وإذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم، إيش يحصل؟ ذكروا الله. يعني متى كانت المعصية؟ وإذا ذكروا الله إيش معنى؟ متى وقعت المعصية؟ عند فقدان المراقبة، يعني في هذه اللحظة نسوا الله فأنساهم أنفسهم. ما معنى أنساهم أنفسهم؟ على بالهم يأكلوا كل الكفار كل حيوانات يأكلوا يشربوا ما نساوش، لكن نسوا مصالح أنفسهم. وهكذا يقع فيها المسلم، متى تغيب عنه شيء من التوحيد في حياته. هذا كل واحد منا من مخرج، ما نقولش لا، كل إنسان بمجرد غياب الجانب بتاع المعرفة بالله عز وجل مراقبة الله يقع في خطأ. ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، يعني بمجرد ما عادوا إلى الله عادت رحمة الله. فإذا ما فيش فساد في حياة الإنسان إلا بسبب بعد عن معرفة بحكم شرعية أو معرفة بالله عز وجل، ما فيش عذر. وهذه قوام حياة الإنسان. إذا لابد أن نوجد مثل هؤلاء الأشخاص للشرع يعصمهم. معناته كيف يعصمهم؟ الشرع شادهم هكذا بقوة، الشرع هو اللي يعقم، هو اللي مسك. ولهذا قال: وإذ قال النبي فكان ملكا نقاتل في سبيل الله، قال: هل عسيتم إن كتب عليكم القتال لا تقاتلوا؟ قال: وما لنا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا، قال: إن الله قد بعث لكم طالوتا ملكا. خلاص حبيت تجاهدوا، هيا روح جاهدوا، سواء كان طالوت ولا فلان ولا فلان، يا أخي هذا حبيت تجاهدوا، خشوا مع أي إنسان كان. قال: أن يكون أول مشكلة تبدأ في ماذا؟ لا تعاون الهم تاعها في ذيلها ولا في راسها، في راسها هذا المسؤولين. الرافض هو عنده المدمع السنين ذيلها قطع على راسه جيتك. ولهذا المولى عز وجل قال: وأن يكون له الملك ونحن أحق الملك، قال: إن الله زاده بسطة في العلم. وبعد قال: والجسمي، معنتها الجسم القوي كم يكونش عنده علم قوي يفسد. إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوه وجعلوا أعزة أهلها ذلة. هذا لماذا؟ لأن قوة الجسم تفسد، لا بد لها من سلطان العلم، لأن العلم سلطان في حد ذاته وقاهر للنفس البشرية. إذا لما نوجد مثل هذه الناس هذم بعد ذلك قل ما شئت إن شاء الله. وما عند فقدان هذه الأشياء دي الله السلام العاش، هذا ما نعيشه نحن اليوم ونراه، يعني غياب كلي عن العيش بالشرع. عند من؟ عند خيرة الناس، عند السلفيين. وروح شوفهم الآن في التجارة وأكل أموال الناس بلعيط شيء جب وجاب. أنا عيشت الناس هذا قديما حديث قديما، كنت مع النبي الله مغفر له ورحمه، كان عنده صلة بي الزاهدين، قال لي: صح الأخوة يأكلوني، يعني كي يعطلوا تجارة سلعي كل كرزي بخمسة ملايين ستة ملايين، يرجع له على الأقل ربعة يأكل واحد، يعني على الأقل ورحمه رجع له جوية. قال لي: الآن يضربك 120-150 الله ما يعرفكم بعد. على وش غاب؟ غاب قضية المراقبة، نسوا أنهم سيقوا في يوم القيامة بين يدي الله. شكون منا يفكر في الآخرة؟ عليكم بالله، من منا الآن جعل همه الآخرة ويفكر فيه؟ كلنا الآن كيفاش نبني، كيفاش نسكن، كيفاش ندير، كيفاش ندير تجارة، كيفاش نعيش، كلها هموم منصبة لمن؟ لهذه الحياة. والرسول يقول: من كانت الدنيا ما همه شتت الله شمله يجري. قال في الآية الأخرى: واتلوا عليه نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان أخلد الأرض تبع هواه. ايش قال بعدها؟ فمثله كمثل الكلب يلهث، فصاحب الدنيا هكذا شتت الله شمله يلهث ولا يجد بعد ذلك في هذه الحياة راحة ولا يجد سعادة في هذه الحياة. لماذا؟ لأن الموازين أصبحت غير شرعية. احنا الآن مسلمين في الزيف كذا، لكن الداخل تفكيرنا كله أوروبي، فكرنا للحياة لازم ندير لازم لازم لازم لازم حتى نلزم الأرض نطيعه، فإذا وجب الجنون البهائي لزمت الأرض وماتت هذاك الوقت خفلوا من هذاك الذي يزول. لازم لازم لازم. والرسول يقول: إن كانت الآخرة همه جمع الله شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا يراه عايش، وعايش كما نقول احنا الحياة الحقيقية، يتمتع بهذه الحياة الحقيقية. وسبحان الله في فضل الله عز وجل بسبب هذه الدعوة السلفية، والله وصلت إلى مواطن اللي يدفعوا لها الناس ملايين باش يوصلوا لها. بماذا؟ بهذه الدعوة. في الصحراء إلى أبعد ما يكون سيط الغزال، ما عنديش وقت، كنت بوسائل نصر والله ما نصر، تكلف ملايين. لكن لما كانت القضية قضية قيام على دعوة وقيام على كذا، كيف الأخوة يشوفوا أقذاك هم يجيبوا مقابل أخوة بناتنا نخرج ونروح ونسير ونعمل. وبنفس القضية في هذيك الخرجة من التوحيد ما لا يعلمه إلا الله. صافا خرجنا اليوم على هذه الحياة هذه، كيمشي الإنسان يعيش ويعيش بالتوحيد، خرجنا خرجة صافا مشينا ما يقرب 500 كيلو نحوسوا على الغزال ولا غزال ما خرج، منطقة تاع غزالة جرة موجودة والأرض المغرب. وهذا محبوا يروحوا وهذا وعندنا الخدمة وعندنا جينا راجعين وصلنا المنطقة ما تقولش فيها قط ولا حجر حجر حمادة كما يقولوا صحاب الصحراء حمادة يخرج لنا غزال مش غزال كما يسموه صحاب الصحراء ياش الذكر تاع الغزال انت كانت اسمها خاص جدي ولا مش عارف يقولوا شنو شديناه حطينا الماكلة كلينا قلنا نبيت هنا مصطفى قال لك مستحيل لازم نروح للزال جدا نحن اللي فيه الناس يقريب يبصلوا راسه وقرعيه الدنيا والو مروح ما ذاك المهمون ده كيف نتكلم في الصحراء خلاص لازم نروح قلنا بسم الله احنا ماشيين مروحين طاح الليل مشينا في الليل قلنا نمشي هذا اللي صدمينا خريف بتاع الصحراء يعرفها كيما يجيبوا والله الذي لا اله الا هو الصحراء يعرفها كيما يجيبوا ضربنا ضربنا ضربنا منطقه يعرفها جيد هو حبس زلم خلاص ما عرفش كيف منا قال اذا اطلع اكبر من هنا أنا جربنا وإذا نطلع هنا مراجبين مصطفى شدوا هذا وضعوا بجمعها وفي فلاش وخناء ودير ودير وأنا في مثل هذه الحالات هذه جيت خليتهم هم يتابعوا معه وأنا نمشي وحدي بعد فكرت أنا الورع على أنا في إيش الناس قلت مثلا في خلاص دور رجل على الآن استفدت فائدة سيحين نستفيدها من غير هذا الموارد استفدت فائدة مهما كان علمك مهما كان ذكاؤك مهما كان صدنتك إذا ربي ما سامحك صدنتك راجل خريج معناتها اياك في لحظه من اللحظات تعول على روحك على قوتك على طعامك على مالك على ذكائك على علمك اياك ثم اياك جماعه يتنفس معي طهران حيث نحبس وحب سخن الراجل وصلت الى نتيجه محتميه ذوك هذه من حين لنا وصلت عمليه من حين ليش حتى بعد وصلت خلاص حبس حبس حطينا طيبنا الشاي رجلنا قلنا قلنا فينا تعشينا هنا رجلنا صبحنا على صباح رايحين بلغنا 70 كيلو على وين قبل هذه العيارات هنا هذا راهو غنى اذا غلطت الناس في هذه القضايا الشرعيه اي كلمه اناشيد اسلاميه هذه مش موجوده في قاموس الشرع اذا سميتها اسلاميه أصبحت بدعة لأنها ما فعلها للرسول الصحابة ناهيك ما حبيش يسموها باسمها الحقيقي اسمها الحقيقي أغاني وأما أنشد الشعر معناتها قال الشعر قال الشعر عند العرب فهاج قضاء عيني للذكار هدوءا هدوءا فللدموع لها انتظار هذا الشعر اللي كان يقولوه الناس ذكري صحابة كاين شيء أباحه الشارع الغناء للنساء والرجل لمن؟ لمن؟ ها؟ حادي للإبل وأما عندنا في الشرع يا كلام يا غناء وكيش هذا؟ ولهذا لما القرآن خالف الكلام قال الرسول من لم يتغنى بالقرآن فليس منا ولهذا لما كان يقرأ موسى الأشعري مش قال الرسول لقد أوتيت معناتها مش انت رجع تحت صوت مزمارا من مزامير آل داود وش يقول له ابو ايوب موسى قال لو علمت انك تسمعني لحبرته لك تحبيرا يعني زدت في تحسين الصوت هذا الوحيد الذي يبيحه الشرع القرآن ولهذا لما دخل ابو بكر الصديق وجد جاريتين تغنيان جاريتين تغنيان وقد وتضربان بالدب طب وما هي النصوص الشرعيه تغنيان عايشة دقيقة في كلامها تغنيان وتضربان بالدف هم عند الغناء ليس كذي معنى دف هو لا في الشرع الغناء هو تحسين الصوت هو الغناء وأما القراءة العادية وكلام عادي لك سمى كلاما ولهذا قال قال المزمار الشيطان في بيت رسول الله أنكر مباشرة تسمع الصوت بتاعهم أنكر ذلك المزمار الشيطان في بيت رسول الله لقد أوتيت مزمارا حتى ما يجي واحد يقول الكلام عليكم لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود فهمتم؟ قالوا لقد قال لقد أوتيت مزمارا معك هذا ولهذا قال أبو بكر الصديق لجارية الخال أمزمار الشيطان في بيت رسول الله معك هذا حسن صوت الغناء إذا هذا يسمى مزمار الشيطان الغناء وهذا رخصة للنساء كما يقول العلماء في الأعياد والأعراس أما لا نعرف في زمن الصحابة رضي الله عنه عندي في الشعب كان يغني صحابة وش قال ربي في الشعب عند الجهاد وش الشيء اللي قوي وإذا لقيتم فئة ماذا؟ واذكروا الله قال ما قالش روح لي الشعر ربي قال إذا لقيتم فئة ماذا؟ فاذكروا فوتوا واذكروا الله مع سفر ما كانوا صعبوا يدخل الأرض واضح إيه؟ يعني هذا تدرك أنا شيخ الألباني سئل عن أناشيد فرص الجهاد قال يعني تحبذ يعني لو كان لكم تحبذ هم يجيبونها دليل ولا دليل دليل هاي معنا أتلم فهمت تقول لي أسمع مني تقول لي الشيخ ناصر لازم يندل دليل ربي وش قال الشيخ ناصر وش قال قول من تعمل فهمت الآن نعود نرجع الآن فهمت الآن يعني من ناحية شرعية كان الشيء بالله ولهذا كان نص صريح بهذا الشيخ ناصر اللي حكينه أشياء موضوعين عنها يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع المغنيات وأكل أثمانهن نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع المغنيات وأكل أثمانهن ما معنى بيع المغنيات؟ معناتها مش هي اللي يشريها بتغني له يعني كونها ماذا؟ تشتغل بهذه الشغل ولهذا عائشة وش قالت؟ ايش قالت عائشة رضي الله عنها؟ الناس اللي ترى وما هما في مغنيتين بارك الله فيك فقال الآن خالد عائشة دخل فوجد جارية تغنيان وليس ذا بمغنيتين فأنت كلامها كنت تقول أما الإنسان إذا أخذ شرع خاطئا يا جنة يا نار ما كشف عن فراغ يا جنة يا نار ما كشف عن فراغ مش شاهد منظر أبعاد الأمر لما كانت قضية الشرع أعظم قضية لأنه تجرأ ونزل منزلته منزلة الرب واللي شرع الناس فربي عاقبه حجب التوبة عليه حتى يدعى من عدو فانت عقبا هذه الشرعة العاصي يديرها كما كان المشرك يروح ويجد ذنب ويستغفر الله كل يوم يذنب العبد فيقول يا ربي ظلمت نفسي وعد ربي نبي فاغفر لي فإنه لا يذنب هذا أن ربا يغفر بالذنب أما الثاني لما تجرأ على دين الله قضية راحت أبعاد ما إلى أبعد ما يكون الله حجب السوء لأنه حتى يزرع بالأعمى ونقيم الشرع ولهذا عائشة كانت دقيقة قالت وليس بمغنيتين معناتها جاب ذاك الوقت بس جاب غني له في العيد فقال الرسول دعهما فإن اليوم يوم عيد رأي هذه فسح نساء لازلهم في مغول المحتاجين جزئية أنا ما أرى منهم كل منها فيه في المولد أعطوا بطيرهم عيدة كبيرة أقال هارضي هذا الشيء ولما كان الرجل يتحمل زير مع طريقه ولهذا هذا يسمى غنى نهى عن بيع المغنياته معناتها الثمن يدخل بسبب الغنى وهو غنى شو وقت أكتب بالعفاف يعني عبد العوار في السيني وقت ما خلص في حقها لا تدرى وخليف ما خليف قالوا لي ما شوفش قالوا سين عفاف من هنا راوي تماهي ومن هناك الأخوات ما شاء الله متصفصنا من زين من بروك يعني لا لكن صالحي بالزواج هو ما رمي تماهي وهو رشيد الرجل من هي تماهي والواحد خلق قال لي ما تضعف قلت لهم أنا جبان كلها ثم قلت لهم كان رأى لسمه الغناء الإسلامي قلت لهم راح يجي وقت وين تلقى سمع الوقت الإسلامي الأخ ضحك والقميص وهذا محتشم هذا الغير والأخت من ذيك محتشمة القميص بجذابه من غير هذا لا شيء من بعيد احترام وقار كل شيء موجود إذا هذا كله متكرر يا ثم إياك عندنا يا قول شيخنا أباح فقط الرجل يقال لمن والخدا للإبل كان الرسول هذا وأما قول الشعبي فكان الرسول يمشي من الصحابة كان جالس قالوا أسمعني من بعض أجل فلان من الجاهلية فكان يقول بيت الشعر ورسول يقول إيه إيه كان يقول شعرا ما كانش يتغنى هذا اللي كان يقول رسول الأحفاد وأما كل شيء خرج عن الصوت ها كما نقول أما هين هين عبادي كما نحن الله يرحم شيوخنا كنت أنا في ابتدائي كان عندي شيخ الله مغفر له ورحمه الله ما أعرفه لأن كان في الثانية ابتدائي ولا الثالثة كان عنده حرص كيف يقال الشعر العربي ويعطينا حتى يعطينا الجوائز على ذلك وكان صراع بين احنا طلبة ممكن كان احنا صديقة ولا اجمع شو يفضل يقول الشعر الاول لازم تقول وانت تعايش بيت الشعرية اجرى والله نفع الله كان عايش في هذا الشرع الى اجمع فصار التعليم هذا والله في خطاب الخطبة الأخرى بإذن الله وفضل يرسله ألا يعني من هذا يقول في علمنا مثل الخليف نصر الخليف على طرعه وراطه فتناثرت كتناثر العبرات يتركنا يتركنا أخصانا الإصلاحات ويقعنا على الأرض المضطربات يعني كأن بقولة تعيش هذا مثلهم من أولادنا كان أبضل من شمس نظرا خليفا قاعد لنا ولا وجدنا من هذول إجمالي وعبد الله بن عمر لما جاء يخرج الرسول الجهاد لم يبلغ بعده فهذا بعد خرج عبد الله بن عمر كذلك قال له خرج الجهاد قال هذا يا بني خرج يا اخي انا اطلعه مع قدس غيرني دربه قال له هذا اللي انت خرجته راني انا مغرب ما له حاجه ما انا احق بالجهاد منه ولم يبلغ بعده وهو تناكين الصحابه عليه السلام وردوا يعيشهم على اساس سلوك الله السلامة والعافية أبتسمع سموها أبتسمع سموها أهو رانا عايشين إذن ما تعوشكونا رو مهلا وصيرتون بعدها إذا مشيت أنت هكذا ويسمعوك الأبناء خلاص خربت عليك فنعود إلى الماء إذن هذا نرجع إلى قضية العلم هو هذا الإنسان اللي يحب يصون نفسه ما كان شيء واحد إلا العلم علم بالله أولا اللي هو الأساس وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني قال ليعرفوني كان يكذب عليه إنسان ترسخ قدمه في العبادة دون يعمر تقسم بالله لا ترسخ قدم العبد في العبادة إلا بمعرفة الله بالقدرة والإخلاص ولهذا لما ترخص النبي صلى الله عليه وسلم في قبل الصعب قبل الصعب بعد واحد من الصحابة زوجته أزواج النبي فقتل عائشة ولكن رسول الله مخبر فذهب فسأل فأجابته وقال لكن رسول الله قد غفر له ما تقدم من ذنبه واحنا لا نستغفر لنا بس نزيد ماذا؟ في الخشية ونزيد في العمل؟ قام الرسول صلى الله عليه وسلم خاطر قال ماذا لن تقوم في الله في أمر قد ترخصت فيه يعني وقفة أنا أعلمكم بالله وأخشاكم له خشية مثل الخشية والإدمان الخشية هي ثمرة العلم بالله كلما تزداد معرفة الإنسان بربه وربته وأسمائه وصفاته كلما تفتح قدمه في الصفات والذي يجهل ربه مستحيل يعبده حقا للبشر الذي يستحق هذه تقريبا ملخص حتى لا نجد الاحسين خرجين شرفت تقريبا لله وسبحانك اللهم وبحمدك اسم الله يطفر مرحبا بخير بالمناسبة شيخ كاين اخوات في فرقة معينة من مجوش يروحوا يغنوا على سوق الدراج في هذه الايام كان واحد الربع ساعة بعد التوقيت تاع الحكومة واحد الربع ساعة توقيت اللي شفت انا بالنسبه لسفري ولقائي مع الاخوه وغير هذا يعني اقرب شيء للتوقيت نتاع امريكا الشماليه وموضوع هذا موضوع تناوله في زمن حياه الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى تناول هذا الموضوع كون لجنه خاصه لمراقبه الفجر مده طويله هو كون لجنه وتعاملوا مع الفجر مدة طويلة وجدوا أن بين الفجر الحقيقي يعني الفجر الحقيقي وبعد الشمس على الأفق 15 درجة 15 درجة يعني كي تكون الشمس بعيدة عليك أنت وين موجود 15 درجة لتحت يبان الشعاع نتاعها وإحنا عندنا في الجزائر دايرين الفجر على 18 درجة يعني الشمس مازالت تحت خلاص يعني مزيد 3 درجات باش يبان يعني رانا نصليك وانا نصلي في توقيت تحمس وسواء قيام الليل توصل في بعض المناطق الى نفس الساعة في الصيف والشتاء تتغير يعني الاخ يسقسي على عاشوراء هي مرت لكن ظهر لي صراع شوية كلام فيها قضية عاشوراء هو اسأل عن عاشوراء هذا الموضوع كانت لي في حياتي معه مسيرة يعني علمية قبل سنوات كان أول يعني نقدي لأهل العلم في هذا الموضوع هذا قبل سنوات 3-4 سنوات عندما قال الشيخ ابن تيمية وعلى ذلك سار الشيخ ناصر والشيخ ابن عثيمين كل أهل العلم يعني أن صيام التاسع من أجل المخالفة إذا لم يصم التاسع يصم الحجر عشان تحصل مخالفة كان هذا قولهم. لكن أنا عند قراءة حديث ابن عباس اللي هو عليه المعول في هذه القضية وجدت أن الأمر ليس كذلك. الرسول صلى الله عليه وسلم قال حين صام عاشوراء وأمر بصيامه في وقت اللي صام وأمر بصيامه قال إن هذا يوم تعظمه اليهود والنصارى. قال لئن أحيا لله بأحياء قال لا أقومن. إذن فعندما قريت هذا النص هذا وجدت أن النبي كان قادر يصوم الحادي عشر وما صامه. إذن إذا قلنا المخالفة لا تحصل في الزمان بالتاسع فقط هذه كانت المخالفة الأولى. هذا العام هذا الماضي مش هذا العام الماضي خلوني طلبة وأنا أفكر الموضوع هذا والحديث بين يدي قلت لهم شوف العام هذا أو نسأل على ما كنت عليه سابقا وما قريت حتى البحث. أنا عندي الآن عام شوراء فيما بدأ لي منه أن اليوم التاسع وليس العاشر. قلت لها الموضوع تحتاج مني ماذا؟ إلى بحث زد البحث. كانوا طلبة يجوا عندي مصطفى وجماعة يحضروا عندي عرضت عليهم القضية قلت لهم هذا كتبه وبعثته كيف حس؟ وجدت حقيقة أن رؤيا بدأت لي صواب. قلت كيف ذهب؟ كيف بعد المراجعة وجدت الرسول قال لئن أحيا عنده لقد لأصومن التاسعة. هذا قال أصومن التاسعة في رواية لأصومن يوم التاسع وفي رواية أخرى ما أدري كيف ولقى عليها كثير من العلم هي كلها رواية ابن أبي ذئب لئن أحيا الله إلى قادم هذا في الطحاوي شفنا عند قطار قال لئن أحيا الله إلى قادم لأصومن عاشوراء يوم التاسع لأصومن عاشوراء يوم التاسع. هذيك لأصومن التاسع أبو بكر بن أبي شيبة راوي الحديث في صحيح مسلم قال بهذه العبارة يعني عاشوراء يعني الرجل يشرح أن يصوم عاشوراء يوم التاسع. هذه العبارات هذه ابن حجر العسقلاني يقول في فتحه وظاهرها أن عاشوراء يوم التاسع وبعد ذلك يحول الصحابة في معنى الأثار. وهذا الحديث ظاهره وهو نص أو ظاهر في أن الرسول نقل عاشوراء إلى التاسع هذا العبارة. وبعده أول ابن بطال في شرح فتح الباري يقول يقول هذا الحديث هذا روي عن أبي ذئب أو روى ابن أبي ذئب رواية نقول لأصومن عاشوراء يوم التاسع خلاف قوله لأصومن عاشوراء التاسع. وهذه الرواية نقل عاشوراء إلى اليوم التاسع. هذه الرواية هذه رويها ابن عباس كلها من طريق أبي ذئب. رواية أخرى عن ابن عباس كذلك جاء الحكم بن الأعرج لابن عباس وهو متوسد الكعبة قالوا يا ابن عباس عاشوراء أي يوم أصوم واسم اليوم أصوم في العلمات يوم وعدي عاشوراء أي يوم أصوم. في رواية أخرى قال يا ابن عباس أسألك عن عاشوراء قال عن أي حاله تسأل وفي رواية عن ذلك عن فضله عن صيامه أو من حاله قال عن صيامه أي يوم أصومه قال إذا أهل الهلال محرم فاعد إذا كان التاسع فأصبح صائما. هذا الحكم الأعرج حريص على السنة لأن ممكن أخبار نقل عنه هذا قال له أهكذا صامه رسول الله قال نعم كذاك صامه رسول الله. وفي رواية هذا الحكم الأعرج في مسجد الخميني وش فيها قال ابن عباس لما سكنوا الحكم هذا صومنا عاشوراء تماما لا أصومنا عاشوراء يوم التاسع هذا العبارة يوم التاسع. هذا الحديث نعم يعني هذا خلاني نقول أن فيه نقلة نوعية لأنه هم عظموا ماذا؟ عظموا اليوم فقدسوه. وإحنا اليوم اسمه شعور الله. قال النبي نقل اليوم من العاشر إلى التاسع فنشكر الله. كذلك من الأمور هنا تفسر فيها كل من عاشوراء عند العرب لا يعني عشرة. هذا الخطأ كبير. عند العرب ساعولة لا تسمى عشرة. هذا كان في لغة العرب وهذا ذهب إليه الحاج ابن النووي وكذلك القرطبي وغيره من أهل العلم قال ومن رجح اليوم التاسع اعتمد على تسمية عاشوراء عاشوراء لأن الإبل كانت تلد ففي اليوم الرابع يسموه الخامس وفي اليوم التاسع يسموه عاشوراء يعني تحجب لنا في تشرف التاسع يسمى عاشوراء يعني حتى هذا. وقلت أن كلمة عاشوراء هي تدل على صيام وليس على يوم يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال عائشة صام رسول الله صلى الله عليه وسلم عاشوراء في الجاهلية ما حدش من يوم وكان اليوم تكسى في الكعبة ولهذا قال ابن عباس أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم صيام عاشوراء يوم العاشر لو كان عاشوراء في الليل العاشر يحتاج إلى ما يحتاج يقول في اليوم العاشر قال صام رسول الله عاشوراء يوم العاشر ولم يخر قال صام لأصومن عاشوراء يوم التاسع يعني دليل على أن عاشوراء 600 صيام فأي وقت صمتم تحصل ذلك فالنبي لما رأى أن شكر الله على إيجاد موسى الهدف الأول الذي صام فيه باقي بصيامنا ونغيره إليه من آخر وهذا التغيير حصل بدفعتين الدفعة الأولى جاءوا قالوا رام أهل خيبة بصوموا عاشوراء وجعلوا ذلك يوم عيد وألبسوا نساء قال قد صوموه وخالفوه جعلوا شيء لما عظموه نقل إلى ثلاثة الله تعالى هذا اللي عندي في هذا بعد بحث يعني تقريب سنة كاملة ورأي فيه رسالة في حي البحث يعني شيء خلاص إن شاء الله كان قال لئن أحياني الله إلى قادم صمنا عاشوراء أو لأصومن عاشوراء التاسع هذا الآن هذا اللفظ هذا لأصوم عاشوراء التاسع من أجل المخالفة أو من أجل الاحتيال لأصومن عاشوراء يوم التاسع احتيال ولا مخالفة الاحتيال من احتيال من أجل المخالفة هو ابن ابي زيد قال لاصومن مخافه ان يفوتني ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحتفل العبادات ورد روايه اخرى عن ابن ابي زيد عن احمد بن يونس كذلك لكن احيانا اصومن عاشوراء مخافه ان يفوته اصبحت روايه ماذا مضطربه مخافه ان يفوتني مرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم مخافه ان يفوته للراوي اذا اضطرب وخالف خمسه من الرواد بعد 13 بحث خلى وصل الى 8 رواد خالفهم هذه الزيادة غير مذكورة فيها مخافة أن يفوتني فلا أدري شيخ خالد في مخرجة ما قال هكذا إلى أبعد ما يقول